بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المبحث الرابع والخمسون قال: باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح، ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر. يتكلم الآن من الذي يصح إجماعه ومن الذي لا يصح، ومن هذا الذي يعتبر قوله ومن الذي لا يعتبر قوله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة. وقال بعض الناس: إجماع كل أمة حجة، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الإسفرائيني. والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة في الشرع، والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة، فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة إجماع الأمم السالفة. هذا يعني تكاد أن تكون مسألة نظرية أكثر مما هي عملية. إجماع الأمم السابقة هل يسمى إجماعا؟ وهل هو حجة؟ هذه المسألة، إجماع الأمم السابقة هل يسمى إجماع وهل هو حجة؟ طبعا هذه المسألة تكاد أن تكون نظرية، بس لأجل أن تفهم، وإلا حقيقة الأمر الأمم السابقة قد مضت، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا وافق شرعنا، فعندنا الشرع انتهى، لكن هذا من باب المعرفة. قال: واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة. هذا القول الأول. طبعا هي فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذكره الشيرازي أنه ليس بحجة، ولا يوصف بأنه إجماع كإجماع هذه الأمة. قد يجمعوا، لكن هل هو حجة؟ ليس بحجة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه حجة. الثالث التوقف. سيأتي أنه كلام أبو بكر الباقلاني والجويني. التوقف بمعنى لا ندري هل هو حجة أو ليس، أو ليس بحجة، ما ندري. قال: واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة. هذا القول الأول أنه ليس بحجة. وقوله ليس بحجة ليس قول الشيرازي فقط، بل هو قول الجمهور. قول أنه ليس بحجة هذا قول الجماهير. وقال بعض الناس، ويقصد أبو إسحاق الإسفرائيني، قال: وقال بعض الناس إجماع كل أمة حجة. بعدين قال: هو اختيار الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيني. هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول رحمه الله تعالى. أيوة. فقال: والدليل على فساد ذلك. طبعا هو لم يذكر القول الثالث وهو التوقف، اكتفى بذكر القولين. هناك قول ثالث وهو التوقف لا ندري، هذا قول أبو بكر الباقلاني المالكي رحمه الله، وكذلك قول الجويني. ولذلك أبو بكر الباقلاني لما جاء على هذه المسألة قال: لست أدري كيف كان الحال، لست أدري كيف كان الحال في الأمم السابقة، هل هو حجة أو ليس بحجة. والجويني رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة قال: والوجه الوقف، يعني المرجح عندي التوقف، لا أدري هل هو حجة أو ليس بحجة. هذا القول التوقف هو قول الباقلاني وكذا الجويني رحمه الله. وقول بأنه حجة قد ذكر أنه قول الإسفرايني، لكن قول جمهور العلماء أنه ليس بحجة. لماذا؟ دلل لنا فقال: والدليل على فساد ذلك، اسم الإشارة ذلك يعود على ماذا يا عياش؟ على أنه حجة. والدليل على فساد ذلك ما بينا أن الإجماع إنما صار حجة في الشرع، والشرع يعني أن الإجماع، نحن مر معنا أن قلنا مسائل الإجماع إنما هي أين؟ في الأحكام، ليش؟ في الأحكام الشرعية. ألم نقل إن الإجماع يتكلم عن الأحكام الشرعية ليس الأحكام العقلية؟ قلنا أن الكلام في الإجماع هو يتكلم عن الحلال والحرام. إذن الإجماع موضوعه ومبحثه في الشرع. طيب، الشرع أخبرنا أنه ليس هناك معصوم إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لحديث النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا لا يرد في الأمم السابقة، هذا الحديث لا يتكلم عن الأمم السابقة، إنما يتكلم عن أمة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الأمم السابقة ليست بمعصومة، قد يقع منها الخطأ. إذن الإجماع خاص بهذه الأمة، هذا هو المرجح. ولذلك قال: والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة، فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم. إذن ليس العصمة إلا لهذه الأمة فقط، وعلى ذلك الإجماع خاص بهذه الأمة ولا يتعلق بالأمم السابقة. واضح؟ هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية: قال: وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منها حجة على العصر الذي بعدهم. هذه مسألة، هل إجماع العصر الأول حجة على العصر الثاني؟ إجماع العصر الأول قلنا أنه إجماع على العصر الذي هو فيه، لو أجمع علماء هذا العصر يكون إجماع لهذا العصر، هذا بلا خلاف. لكن إذا مات هؤلاء العلماء وجاء العصر الجديد، انتهت المئة الأولى وجاءت المئة الثانية، يعني انتهى الزمن الأول وجاء الصغار هؤلاء كبروا وصاروا علماء، هل الإجماع الأول حجة على العصر الثاني كما كان حجة على العصر الأول؟ إجماع العصر الأول هل حجة على العصر الثاني الذي يليه، أو إنما هو خاص بعصره ويجوز للعصر الثاني أن يخالفه؟ واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منها حجة على العصر الذي بعدهم، يعني على الذي يليه، هذا القول الأول. وقال داود أي الظاهري وابن حزم: إجماع غير الصحابة ليس بحجة، لأنه أصلا داود لا يعتبر إجماع إلا الصحابة، الظاهرية لا يعتبرون الإجماع إجماعا إلا إذا كان في عصر الصحابة فقط. لماذا؟ قالوا: لأنه يصعب اجتماع العلماء بعد عصر الصحابة لاتساع الأرض وتفرق الناس. والصحيح لا، الإجماع يصح في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة، لكن على أصلهم هذا الذي اعتبروه الظاهرية هو أصل، بنوا عليه أن الإجماع الذي هو معتمد إجماع الصحابة فقط، وإجماع غير الصحابة من التابعين ليس حجة على الذين بعدهم، فهذا كلام غير صحيح، يعني وهو سيرد عليه. إذا المسألة على قولين اثنين، قول بأنه حجة هو قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. قول الظاهرية لا يكون حجة إلا إجماع الصحابة فقط، هذا مذهب الظاهرية. والصحيح هو قول الجمهور أنه حجة على من بعده، سواء كان هذا الإجماع في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو في تابع التابعين، يصحوا هذا وهذا. طيب، قال والدليل على ما قلناه، الضمير عائد على إيش في قلناه يا فامي؟ والدليل على ما قلناه، الهاء تعود على ماذا؟ أي هكذا ارفع صوتك ها؟ ها؟ أيوة، لأن أنت تفكر هناك، أنا قد رأيتك ليش سألتك. الدليل على ما قلناه يعني أنه حجة، دليل على ما قلناه أنه حجة. قال والدليل على ما قلناه قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ولم يفرق، يعني الله عز وجل لم يفرق في مشاققة المؤمنين، فإن المؤمنين يطلق عليهم في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة، فهذه الآية تشمل عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد التابع التابعين وهكذا. قال ولم يفرق، يعني الله ما قال بس ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل الصحابة، لم يقل الصحابة، قال وغير ومن بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين عام يشمل عهد الصحابة ويشمل عهد الذي بعدهم. ولأن قال وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو عصر من قائم لله بحجة، لا يخلو عصر من أن يكون في زمانه علماء حجة، وجاء في بعض الروايات على رأس كل مئة يبعث الله من يجدد لها دينها، على رأس كل مئة، مئة عام، مئتين، 300، 400 يبعث الله لها من يجدد لها دينها واحد من العلماء، وأيضا علماء كثر، فلا بد أن يكون في عصر من العصور علماء، لا يخلو عصر من العصور من دون علماء، لا بد في علماء، فهذه سنة الله في الأرض. قال ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة فأشبه الصحابة، يعني يقول لا فرق بين إجماع الصحابة وإجماع التابعين، فإنهم كلهم علماء في عصر من العصور. وقد مر معنا أن تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور يشمل جميع العصور، فإذا لا تفرق، كلام الظاهرية غير صحيح. قول الجمهور والأصح أن إجماع العصر الأول يعتبر حجة على العصر الثاني والثالث والرابع وهكذا. سيأتي معنا بعدين هل يجوز إنشاء قول ثالث، هل يجوز يعني نقض الإجماع الأول، كله سيأتي فصل. إذا وضحت المسألة الثانية، المسألة الثالثة فصل، ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، فإن خالف بعضهم لم يكن ذلك إجماع، قل المخالفون أو كثروا. مر معنا أنه لو خالف واحد تعتبر مخالفته ناقضة للإجماع، قل هؤلاء أو كثروا، ها هناك من قال الواحد والاثنين لا يؤثر، أليس كذلك؟ وقد قلنا أن هذا قول ابن منداد المالكي أو منداد بن خويز المالكي، وقول ابن جرير الطبري، هو ذكر قول ابن جرير. قال: ومن الناس من قال إن كان المخالفون أقل عددا من الموافقين لم يعتد بخلافهم. لا عفوا، قوله. وقال ابن جرير الطبري: إذا خالف الواحد والاثنان كان إجماعا، يعني لا تؤثر مخالفة الواحد والاثنين. هذا مرت معنا لكن من باب إعادتها. يسمى الإجماع إجماعا يسمى الإجماع إجماعا بشرط إجماع الكل وعدم المخالفة. ولو من واحد، هذا قول الجمهور. قول ثاني: يعتبر إجماع ولا يؤثر الواحد والاثنين. لا يؤثر مخالفة الواحد والاثنين، وهذا كما ذكره هو قول ابن جرير، كذلك قول منداد بن خويز المالكي رحمه الله. بعض المالكية يقول ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. لو كان واحدا عالما مجتهد إن خلافه يؤثر، لأننا نشترط إجماع الكل، فلو واحد يؤثر. طيب القول الثالث: قال: ومن الناس من قال إن كان المخالفون أقل عددا من الموافقين لم يعتد بخلافهم، يعني نظر إلى الأكثر. هذا القول الثالث. القول الثالث ينظر إلى الأكثر، يقول: من هم الأكثر؟ فإن كان الموافقين يعني 100 والمخالفين لهم 50، فإن هذا الخلاف لا نعتبره خلافا، وهذا نسميه إجماع، وهذا قول غير صحيح. قضية إجماع، وما سمي الإجماع إلا لاجتماعهم جميعا، كيف نقول ننظر إلى الأكثر؟ لا، نقول هذا قول الجمهور لكن لا نسميه إجماعا، قول الأكثرين لكن لا نسميه إجماع، لأن مصطلح الإجماع هو أن يجمع مجتهدي العصر من دون مخالف، وهذا لا يصح. طيب، قال: ومن الناس من قال إذا أجمع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين البصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم، وهذا أيضا غير صحيح. أهل مكة والمدينة ليسوا حجة على غيرهم، أهل مكة والمدينة ليسوا حجة على غيرهم، فلو أجمعوا في مسألة لا يسمى هذا إجماع، لا يسمى هذا إجماع، إنما هذا رأيهم يقال وقال به أهل مكة والمدينة، لكن لا يسمى إجماع. والمصرين البصرة والكوفة كذلك لا يسمى إجماع، يعني اتفاقهم إجماع، إنما يقال اتفق أهل البصرة اتفق أهل الكوفة، لكن هل يطلق عليه إجماع بمصطلح الإجماع؟ لا. وقال مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم، وهذه مسألة مشتهرة بين الأصوليين، هل إجماع أهل المدينة حجة على غيرهم؟ قول جماهير أهل العلم: لا، إجماع أهل المدينة ليس بحجة على غيرهم. وقال مالك وأصحابه: نعم حجة. لما؟ قالوا: لأن الذين في المدينة عاينوا النبي ورأوه وعاشوا معه، فكونهم يجمعون على مسألة إذن هي ناقلة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح لا، قد يجمع على مسألة ولم يقل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإجماع إنما هو إجماع الأمة وليس إجماع طائفة حجة على الآخرين. حتى المدينة لا يسمى إجماعهم حجة، يقال أجمع أهل المدينة، أما أن يسمى إجماعا حجة؟ لا، لا يسمى إجماع ولا حجة بالإصطلاح، يعني لا يسمى إجماع ولا حجة. ولذلك هذا يعني مما قاله الإمام مالك واشتهر عنه. وإن كان هناك كالقرافي رحمه الله صاحب الفروق ومجموعة من المالكية قالوا إنما قصد الإمام مالك إجماع أهل المدينة فيما اشتهر. كيف فيما اشتهر؟ قالوا كالأذان والصلوات الخمس، هذا ما يعني تخريج، هذا تخريج لكلام مالك. والصحيح أن أيضا إجماع أهل المدينة ليس بإجماع اصطلاحي وليس بحجة على غيرهم. قال وقال الأبهري، أبهري محمد بن عبد الله أبو بكر شيخ المالكية في زمانه في العراق، وقال الأبهري من أصحابه يعني من أصحاب مالك إنما أراد به فيما طريقه الإخبار كالأحباس والصاع، الأحباس يعني الأوقاف، والصاع يعني الصاع النبوي. وهم قالوا أيضا وبعضهم قال لا، إنما أراد الإمام مالك ما طريقه العمل يعني مثل الصلوات والأذان هذا لا. وقال بعض أصحابه إنما أراد به الترجيح بنقلهم، وقال بعضهم إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، يعني حجة في زمن الصحابة فقط، أما بعد الصحابة لا. أيضا هذا ليس بصحيح. قال وقال بعض الفقهاء إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد بغيرهم، هذا قول. الآن كم معنا أقوال؟ كم أقوال عندنا؟ يلا عددوها كم؟ هل هذه المسألة التي الآن ذكرها يعني إجماع؟ الإجماع لا يسمى إجماع إلا إذا اجتمع جميع أهل العصر، هذا هو قول الجماهير، ولكن خالفهم غيرهم. ومن هذا الخلاف الذي ورده الذي أورده الشيرازي رحمه الله، فمنهم من قال إذا أجمع أهل الحرمين، إذا أجمع أهل الكوفة والبصرة، إذا أجمع أهل المدينة، إذا أجمع الخلفاء الأربعة، وبعدين سيأتي إذا أجمع الخلفاء الأربعة، لا بل إذا قال علي رضي الله عنه قولا فإن قوله إجماع، هذا قول الشيعة. الشيعة يقولون إذا ثبت القول عن علي فإنه إجماع، هذا كلام غير صحيح. انظر ماذا قال، قال وقال بعض الفقهاء إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد بغيرهم، هذا كلام غير صحيح أيضا. وقالت الرافضة إذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيئا لم يعتد بغيره، يعني يعتبرون قول علي إجماع. أصلا الرافضة ما يؤمنون بقرآن، لا عاد تقول قول علي ولا قول الحسن ولا الحسين، أصلا ما آمنوا بقرآن أصلا كيف. قال والدليل على فساد هذه الأقاويل، الأقاويل جمع قول يعني التي مرت. قال والدليل على فساد هذه الأقاويل أن الله عز وجل إنما أوجب اتباع سبيل جميع المؤمنين، جميع المؤمنين ليس طائفة دون أخرى، الله أمرك أن تتبع سبيل المؤمنين ولم يقل بعض. ولذا قال فدل على أنه إذا خالف بعضهم جاز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة لا بعضها، النبي أخبر فقال لا تجتمع أمتي على ضلال، ولم يقل أهل المدينة ولا أهل البصرة. ولذلك قال فدل على جواز الخطأ على بعضهم، دل جواز الخطأ على بعضهم. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ إذا لا يسمى الإجماع إجماعا إلا إذا أجمع جميع علماء العصر. هل أهل المدينة إجماعهم يسمى إجماع؟ لا، يسمى اتفاق أهل المدينة، يسمى اتفاق أهل المكة، لكن هل يوصف بالإجماع الاصطلاحي؟ لا، لا يسمى هذا. واضح؟ تروس. قال فصل ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة. أيوة، هذه مسألة الآن إذا أجمع علماء العصر الآن. ولكن عندما أجمعوا نجد أن هؤلاء العلماء أعمارهم من 60 سنة 65 سنة، ومن جملة العلماء أشخاص أعمارهم 35 30. هل هؤلاء وهم علماء يعني مجتهدين يوصفوا بأنهم علماء علماء، لأن العلم لا يفرق بين السن، العلم ليس من شروط العلم أن يكون كبير، لأن بعضهم مثلا يقول لك لا تأخذ إلا ممن شابت لحيته، لكن شابت لحيته قد يكون شابت لحيته طبل، قد يكون شابت لحيته ولا فهم شيء. القضية ليست القضية قضية كبر السن من صغره، لا، القضية العلم لا يفرق بين السن، العلم يفرق من هو الذي هو عالم. أفتى مالك رحمه الله تعالى في المدينة وكان عمره 15 سنة، وابن عباس رضي الله عنه كان يدخل في ديوان عمر في عهد عمر، كان عمر رضي الله عنه له ديوان يعني مجلس يجتمع فيه الشيوخ الصحابة، وكان يجلس معهم من؟ ابن عباس. فقالوا يا عمر يعني كيف أنت تدخل ابن عباس وصبياننا في الخارج، يعني كيف تدخل ابن عباس، إما أن تدخل صبياننا، أنتم تريدون أن تقيسون صبيانكم بابن عباس. قال لهم عمر اسألوا هذا رجل فقيه عالم، أنا حينما أدخله نعم هو صغير السن لكن كبير، اسألوه عن أي آية تجد العلم عنده. فالقضية ليست قضية صغير أو كبير، قضية هل هو عالم. أيوة، فإذا كان من جملة أهل العصر ناس صغار السن لكن أكثر علما وأوسع إدراكا من أهل الاجتهاد، فقال الشيرازي رحمه الله ولا فرق. أوه قبل أن انتقلنا، ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان معروفا مشهورا أو خاملا مستورا. ما معنى خامل؟ غير مشتهر. خامل يعني غير نشيط في بيته فقط لكنه عالم. كيف عرفوا عالم؟ بكتبه، إذا حاضر، إذا صعد المنبر تسمع العلم، لكنه غير نشيط في بيته. وكان من السلف من يستحب الخمول، وكانوا يخشون على أنفسهم من الظهور، يقول لك يعني من باب خوف من الرياء فيتخامل، يعني يجعل نفسه كأنه من عوام الناس. كيف يجعل نفسه من عوام الناس؟ يعني يمشي بين الناس، هو عالم عالم، لكن يذهب إلى السوق بين الناس كأنك تراه أنه عامي، ويدخل لا يحاضر كثيرا، لا يتكلم كثيرا، إذا رآه الشخص يظنه عامي من العوام، ولكنه عالم، يعرفه من؟ أهل العلم الذين هم مثله. هذا يسمى خامل مستور. هذا الخامل المستور لو خالف هل يعتبر خلافه؟ نعم، يشترط أن يجمع معهم. ولذلك قال سواء كان معروفا مشهورا أو خاملا مستورا. طيب أيضا يشترط إجماع من كان عدلا أو ليس بعدل لكنه عالم. كيف؟ شخص عالم لكنه ليس بعدل، كيف ليس بعدل؟ لعاب، هو عالم، هل ممكن أن يكون العالم لعاب؟ نعم ممكن، ممكن يكون عالم وهو حق نساء، ممكن يكون عالم وهو كذاب، هو عالم. ولذلك بلعام بن باعراء كان عالم من علماء بني إسرائيل، فشبهه الله بأقبح الأمثال، وهو أن الله جل وعلا شبهه بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال في بداية الآية واضرب لهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فكان قال سبحانه فمثله كمثل الذي ولو شاء ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. معنى أخلد إلى الأرض أي أنه أحب الدنيا عن الآخرة ولكنه أخلد إلى الأرض. قال الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا أبشع الأمثال وأبشع الصور، مع أنه كان عالم، كان يسمى عالم بني إسرائيل. فقد يكون العالم ليس أمينا، قد يكون العالم ليس دينا، لكنه يحمل العلم. فتجد بعض الناس خطيب يبكي الناس، فبعد أن ينتهي من خطبته يشرب سيجارة ويلعب له ويضحك ويسمع أغاني لعب. قد يكون هذا، فهذا مذموم، لأن سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قد يكون عالما وهو ينظر إلى الحرام، عالم وكذا لكن ينظر إلى الحرام والأفلام والمسلسلات ولعب، فقد يكون ذلك. هل هذا يشترط أن يجمع مع أهل الإيمان ومع العدول؟ نعم، لابد أن يكون معهم، خلافه يؤثر. ليش؟ لأننا نعتبر علمه، والإجماع إنما الاعتبار بالعلم ليس بالإيمان. الإجماع شرطه العلم ولا شرطه الإيمان والورع؟ لا، شرطه العلم، ولذلك لم نعتبر مخالفة العوام وإن كانوا أكثر ورعا. ولذلك انظر ماذا قال، ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء كان معروفا مشهورا أو خاملا مستورا، وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا. معنى متهتكا يعني يهتك ستر الله عليه، أو يعني متجرع على المعاصي. لما؟ قال لأن المعول، ما معنى المعول بالإندونيسية؟ نقول لك المعول عليه كذا، يعني أساسه كذا، أصله، الأصل الذي يرتكز عليه، الأصل الذي يرتكز عليه، المعول الذي يقوم به. قال لأن المعول في ذلك على الاجتهاد، والمجهول كالمشهور، والفاسق كالعدل. في ماذا؟ في الاجتهاد، لأننا نحن نعتبر الإجماع إجماعا بإجماع أهل الاجتهاد، سواء كان هذا المجتهد فاسقا أو كان أمينا، كان مشهورا أو خاملا، لا اعتبار بهذه الصفة، لأننا نعتبر الاجتهاد والعلم. فكونه خالف بعلم نعتبر خلافه، حتى ولو كان لعب، لأن لعبه على نفسه ونحن نأخذ منه العلم. واضح؟ أيوة. ثم قال ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة. حادثة اليوم حصلت حادثة، اجتمع علماء إندونيسيا أعمارهم من 80 من 90 من 100، وجاء وهو عالم صغير السن بينهم، عمره 24 سنة، فهمي جاء، فهمي دخل بينهم، فهمي عالم مجتهد، جاء دعوه بينهم عند الحادثة ليس بعدها، حادثة اليوم، وهو ليس بزمنهم، هو بعدهم 50 سنة، لكن دخل معهم. هل هذا الإجماع يسمى إجماعا؟ نعم، ولا بد أن يدخل معهم، لأن هذه الصفة تنطبق عليه، لأن هذه الصفة يعني يتصف هو بها، اجتماع أهلي أو اجتماع مجتهدي العصر، وهو من مجتهدي العصر، فهمي، فلا بد أن يدخل معهم. فقال كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث الحادثة، هذا هو الشرط، شوف، في حدوث الحادثة. أما لو خالفهم بعد حدوث الحادثة لا يضر، يبقى الإجماع إجماع، لأن قد مر معنا ليس الشرط انقراض العصر، ولا لا؟ فإذا أجمعوا بعدين جاء يخالفهم لا يضر، أجمع معهم في الحادثة نفسها. قال كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال حدوث الحادثة، هو سيمثل لنا وهو من أهل الاجتهاد، ومن أصحابنا من قال لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة، لكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. صحيح أنه يعتد به ما دام أنه موجود في الحادثة وهو من أهل الاجتهاد ومتصف بأنه من أهل الاجتهاد. الدليل على صحة ذلك، قال والدليل على ما قلناه، هو أن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أدرك أبو هريرة، وقد مر معنا أنه يعني قال الشافعي مرسلاته كلها صحيحة لأنه يروي عن الصحابة. وسعيد بن المسيب صهر من؟ صهر أبو هريرة، تزوج ابنته، والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود كشريح، شريح القاضي معروف، ويعني كان قاضيا إماما، قضى في زمن علي بن أبي طالب وقضى في زمن عمر، أدرك الصحابة. والحسن البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود كشريح، والأسود بن يزيد أيضا الأسود أدرك الصحابة، وعلقمة، وعلقمة بن قيس تابعي فقيه عالم، كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فاعتد بقوله كأصاغر الصحابة، يعني مثله مثل ابن عباس، مثله مثل أنس، مثله مثل عبد الله بن عمر، مثله مثل أبي سعيد الخدري، هؤلاء صغار الصحابة، وهذا مثلهم، مثلهم ليس في الصحبة، مثلهم في الاجتهاد، لأنه عالم مثلهم. أيوة. ولأنه أيضا الاعتبار عندنا بالاجتهاد والعلم ليس بالصحبة، الاعتبار عندنا بالاجتهاد والعلم وليس بالصحبة، فممكن أن ترى أن من صحب النبي لم يكن عالما، هناك ممن صحب النبي وليس بعالم، هناك من الصحابة من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي لكنه ليس بعالم، ليس بعالم، لا يوصف بأنه عالم من علماء الصحابة. وإذا كان الاعتبار بالعلم والاجتهاد وجب أن يعتبر بخلاف التابعي إذا أدرك زمن الصحابة وأدرك الحادثة، نعتبر بخلافه ولا بد أن يجمع معهم، وخلافه خلافه لهم في نفس الحادثة وفي نفس الزمن يسمى خلافا معتبر، يسمى خلاف معتبر. فلو خالف فهمي هؤلاء كبار السن أعمارهم من 100 نقولنا خلاف فهمي معتبر. لماذا خلاف فهمي معتبر؟ لأنه عالم مجتهد، شوفه داخل الغرفة كل يوم من الصباح إلى الليل، خلافه معتبر. طيب أنا فهمي مستور. نعم. قال وأما من خرج عن الملة بتأويل أو بغير تأويل، عالم لكنه كفر عياذا بالله، ارتد، وقد يحصل هذا عياذا بالله، قد يكون عالم ويرتد، يعني مثلا من المعاصرين من الذي كتب في التوحيد أفضل من القصيمي؟ عبد الله القصيمي، هذا من أفضل ممن كتب في التوحيد، وكانت كتابته ككتابة ابن تيمية، أصله كأنه شامي لكنه عاش في السعودية وولد في المملكة، وكانت كتبه يعتمد عليها في الرد، مثل الشيخ بن عثيمين أو بس كانوا يعتمدون عليه في الرد، وكان من أقوى من كتب في التوحيد، لو كتب في التوحيد إلى اليوم عبد الله القصيمي، هذا ارتد عياذا بالله، ترك الإسلام وشك في الله، وكتبه في التوحيد، هذا قد يحصل، قد يحصل. إذا ارتد هذا العالم هل يعتبر خلافه؟ لا، لأن قد اشترطنا أن الإجماع لابد أن يكون من مجتهدين مسلمين، وهذا كافر. قال وأما من خرج عن الملة كان تأويل أو بغير تأويل فلا يعتد بقوله في الإجماع، فإن أسلم وعاد، قال فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله، إذا عاد إلى الإسلام وحدثت حادثة وهو مسلم فإننا نعتبر قوله، نعتبر قوله، لأن عند حدوث الحادثة هو مسلم. أما إذا كان كافرا فخالف لا يعتبر بخلافه، ولو كان عالما، ولو خالف بعلم، لأن العبرة بذلك الإسلام، وهو ليس بمسلم. صحيح عالم، لكن من شروط العالم أن يكون مسلم، وهذا ليس بمسلم. طيب خلاص. قال وإن انعقد، هذا آخر مسألة، وإن انعقد الإجماع وهو كافر، انعقد الإجماع وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد، فإن قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط لم يعتبر قوله، هو هذا صحيح لا يعتبر قوله، بل يلزمه أن يرجع إلى إجماعهم، لأن حينما قام الإجماع كان كافرا. مع أن تخالف، تخالف من؟ لابد أن تلتزم بالإجماع. قال وإن قلنا إنه شرط اعتبر قوله، هذا على الذين يقولون أنه يعني انقراض العصر شرط، فقالوا خلافه يؤثر، هذا ليس بصحيح. فإن خالفهم لم يكن إجماعا، هذا ليس بصحيح، خلافه لا يعتبر، لأن عند حدوث الحادثة كان ليس من أهلها. آخر شيء قال فصل، وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين، العوام أو الذين يشتغلون بعلم الكلام، والأصوليين الذين يشتغلون في الأصول دون الفقه، أو القراء الذين يشتغلون في القراءات دون فهمها، دون فهم الكلام، كلام الله والفقه، والنحاة الذين يشتغلون بالنحو واللغة وفنونها ولا يشتغل بالفقه، لم يعتبر قوله إجماع، لم يعتبر قولهم في الإجماع، هذا لا يدخل في المجتهدين، لأن المجتهد هو الذي يفقه، هو الفقيه، وهذا ليس بفقيه. عالم في اللغة، حتى ولو كنت عالم في اللغة أنت لست من أهل الفقه، لا تعتبر من أهل الإجماع. هل يعتبر من أهل الإجماع؟ لا، لا يعتبر قوله إجماع، لأنه ليس من أهل الفقه. وقال بعض المتكلمين يعتبر قول العامة في الإجماع، هذا غير صحيح، وإن كان اختاره الباقلاني، هذا قول اختاره، يعني واختيار الباقلاني على ذلك أبو بكر الباقلاني المالكي، لكن ليس بصحيح، لأن العامة ليسوا مجتهدين وقد اشترطنا الاجتهاد. وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين، ولكن أيضا هذا ليس بصحيح، لأن علم الكلام ليس فقه، الأصول وحده دون الفروع لا يسمى فقه، لابد أن يجمع بين هذا وهذا. بعدين قال الشيرازي وهذا غير صحيح، أن الأصولي يعتبر من أهل الإجماع، المتكلم من أهل الإجماع، النحوي من أهل الإجماع، لا، هذا قال هذا غير صحيح، العامة ليس صحيح، لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد، فهم كالصبيان، هو مثل الصغير يقلد. أما المتكلمون الذين يشتغلون بعلم الكلام والعقائد، والأصوليين أو الأصوليون، فلا يعرفون جميع طرق الأحكام، فلا يعتبر قولهم كالفقهاء، لأنه ما يعرف الاستنباط. الأصولي نعم يعمل في الدليل، لكن لا بد له أن يفهم في الفروع حتى يستنبط منها، وهذا عنده أصول لكن ليس عنده فقه، لا يعتبر قوله في الإجماع. قال فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم يعرفوا أصول الفقه، لا بد أن يعرف أصول الفقه مع الفروع، يجمع بين هذا وهذا. طيب نقف على هذه المسألة، باب الإجماع بعد الخلاف. كيف الإجماع بعد الخلاف؟ يعني إذا كانت هناك مسألة اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها الصحابة كيف؟ أو التابعين، مثلا الحسين بن علي خرج على من؟ على يزيد بن معاوية، يعني عامر بن شراحيل الشعبي والقراء الذين معه والفقهاء والعلماء، وسعيد بن جبير كان أعلم أهل الأرض في زمانه، وهو تلميذ من سعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير تلميذ من؟ ذكرته لكم قبله، سعيد بن جبير تلميذ من؟ قرأ القرآن على من؟ كاملا، قال قرأته من أوله إلى آخره 4 مرات، على ابن عباس، تلميذ ابن عباس، سعيد بن جبير وعطاء وطاووس بن كيسان اليماني، هؤلاء خرجوا على الحجاج لأن الحجاج مسلم لكنه ظالم، وكانوا يرون الخروج على الظالم إذا ظلم، فخرجوا عليه. الحسين بن علي خرج على يزيد، وإن كان لم يحمل السلاح لكنه خرج بإرسال الكتب وهكذا، كان يريد أن يزيل يزيد بن معاوية. إذن كانوا يرون في الأول أن الخروج على الظالم يجوز. جماعة، جماعة أخرى كالحسن البصري ومن معه كانوا لا يرون الخروج على الظالم، كانت المسألة خلاف. بعدهم بعد عصر هؤلاء يقول ابن تيمية: واستقر مذهب أهل السنة على عدم الخروج على الظالم. هذا كلام ابن تيمية لما قال واستقر، قال بعضهم هذا إجماع، أجمع أهل السنة على عدم الخروج على الحاكم المسلم الظالم، إنما تصبر وتسمع وتطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ليس كذلك؟ طيب، هل هذا الإجماع يزيل الخلاف الأول؟ هذه المسألة، هل هذا الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم فيصبح فتصبح المسألة ليس فيها خلاف ونقول إجماع إجماع إجماع، مع أنها في أصلها فيها خلاف، إنما الإجماع متأخر والخلاف متقدم؟ وضح المسألة. عكس مسألة فيها إجماع، هل يصح للذين من بعد أن يحدثوا قول ثاني؟ وضح المسألة. ثالثة، مسألة فيها قولين، استقر الصحابة على قولين حلال حرام، هل يجوز للذي بعدهم من التابعين وتابع التابعين أن ينشئوا قول ثالث؟ وبعد هي ثلاث مسائل، هذا غدا، هذا النيوز بس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.